حمل الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نقطة رو المؤلفة الكلاسيكية الخالدة لرئيس العظيم كيم إل سونغ لنحقق توحيد الوطن مستقلا بالقوة المتدافرة للأمة كلها، وذلك بمناسبة عيد الشمس.